كنا عرضنا في درس ماض شيئا من ما كتبه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في النهي عن المراء في القرآن، وعرفنا أن المراد بذلك هو المراء والتنازع في قراءة القرآن وفي نزول القرآن وفي اللهجات والحروف التي قرئ بها القرآن، لأن هذه من المسائل التي ينبغي أن يصدق بها ويؤمن بها ولا تكون محل نزاع. والله جل وعلا إنما أنزل القرآن على 7 أحرف من أجل التيسير والتسهيل على الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب ذو لهجات ولغات، وأن القرآن إنما نزل ليخاطب العرب، ولذلك لم يقصره الله جل وعلا على لهجة دون لهجة، بل نزل باللهجات المختلفة بحيث يكون حجة على كل قبيل وعلى كل قوم يتكلمون بلهجتهم. وهذا بالإضافة إلى ما جاء في الحكمة من كونه جاء للتيسير ومن كونه جاء للتسهيل، فإنه يعد أيضا من الإعجاز، حيث إن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القرآن يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على كل قوم بلغتهم ويفهمونه ويعلمونه ويدركون المراد منه دون أن يغير في تلك المعاني أو في تلك المرادات من الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يعد ضربا من ضروب الإعجاز، ولهذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ينبغي أن يؤمنوا بما جاء عنه، وأن يقرأوا القرآن حسب ما أنزل، وأن يتلوا بحسب ما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه القراءات وإن تلك اللهجات كلها حق وصدق. ثم انتهى بنا الدرس عند قول الإمام الأجري رحمه الله: قال محمد بن الحسين: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يعني من يظن أن القراءة التي يقرأها أفضل من القراءات الأخرى أو أنها هي القراءة الصحيحة وما عداها خطأ، أو أنه يقرأ باللفظ الذي أنزل الله وغيره يقرأ بالمعنى، كل ذلك خطأ. ومن ينكر أن هذه القراءات كلها من عند الله يكون كافرا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا المراد من قوله: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى. يقول: هذا قراءتي أفضل من قراءتك. وهذا الأمر كان قد حدث في أيام الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما كتب المصحف وجمعه وأخذ الناس يقرؤون وانتشرت القراءات وفتحت الأمصار وأخذ كل قبيل يقرأ بما يسر الله له أو بما تعلموا من القراءات، بدأ الناس يتنافسون فيها ويدعون أن قراءات بعضهم أفضل من قراءات بعض، إلى أن جاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وقال له: أدرك الناس فإنهم اختلفوا، بل إن الجهلة من القراء كانوا يتنافسون ويدعون أن قراءاتهم التي يقرؤون خير من غيرها من القراءات. ولذلك جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه وهو خائف يقول له أدرك الناس، فإنهم بلغ به الأمر إلى مرحلة التنازع والجدال والخصومة، وربما وصل إلى درجة القتال، يريد الناس أن يتقاتلوا بدعوى أن هذه القراءة خير من تلك. لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم وأشاروا عليه بأن يكتب المصاحف، وكتب المصاحف وأرسلت المصاحف إلى الأمصار، وبعث مع كل مصحف قارئ يقرئ أهل تلك البلاد بالقراءة التي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة التي تعلم، والقراءة التي يحتملها المصحف من وجه من وجوه العربية. وبهذا أزال رضي الله تعالى عنه الخلاف وأقرأ الناس بما يتيسر من القراءات، وقضى على تلك الفتنة، وتخلص الناس من هذا الأمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. قال أن يقول: ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان بما علم، لأن الأصل في القرآن هو التلقي وليس الاجتهاد في القراءة. ولذلك لا يمكن لإنسان أن يقرأ إذا لم يجد من يقرئه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وحيا على نبيه صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بالقراءات وبالأحرف السبعة أقرأه إياها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، وعرضه عليه في السنة التي انتقل فيها إلى الرفيق الأعلى مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك من أجل أن يضبط الناس القرآن ويتلقونه ويقرؤونه كما أنزل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه القرآن وبين لهم كيف يقرؤون، ولما أحس بعضهم بأن القراءات يختلف بعضها عن بعض أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القراءات التي أقرأه، وقال لهم: هكذا أنزل. قال: فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعد بعضكم قراءة غيره. وهذا الذي فعله مع عمر وهشام ابن حكيم. فلما أقرأ قرأ هشام قال له صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ولما قرأ عمر رضي الله عنه وقراءته تختلف عن قراءة هشام قال له: هكذا أنزل. ولذلك لما توقف عمر ولحقته حيرة كيف ينزل القرآن بقراءتين مختلفتين، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره على سبيل التنبيه والإيقان وقال له: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، بأيها قرأتم أصبتم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وبين للصحابة رضوان الله عليهم إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف على سبيل التيسير وعلى سبيل التسهيل وعلى سبيل التخفيف، لأن بعض العرب درج لسانه على لهجة لا يستطيع أن يغيرها ولا يستطيع أن يتركها، فنزل القرآن على لهجته وأصبح يقرأ بلسانه، فكان هذا شيء من فضل الله سبحانه وتعالى على طوائف العرب. قال: ولا يعد بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. وهذا هو امتثال لقوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على طائفة وصفها بأنها راسخة في العلم، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهم يتعلمون المحكم ويؤمنون بالمتشابه. قال: واعتبروا بأمثاله، ومعنى اعتبروا بأمثاله أي اجعلوها عبرة، مقاييسه التي يقيس بها أو التي أجراها تكون عبرة لكم، بحيث إن الإنسان يطبق ما جاء في القرآن على نفسه، فإن قيل له اتق الله ظن أنه مخاطب أو اعتقد أنه مخاطب بها، وإن نهي عن شيء اعتقد أنه مخاطب بذلك. وهذا هو معنى قوله: واعتبروا بأمثاله، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال محمد بن الحسين يعني الأجري رحمه الله: قد ذكرت في تأليف كتاب المصحف، يعني هذا الخبر يدلنا على أن الأجري له كتاب فيما يتعلق بأمور المصحف، وقد كتب عدد من سلف الأمة عن المصحف، قصدوا بذلك بيان قراءاته وأحرفه ومعانيه وغريبه وعدد آياته وعدد سوره وعدد سجداته والمكي والمدني، كل ذلك يتضمن تاريخ المصحف. قال: قد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان كتب أكثر من مصحف، كتب 6 أو 7 مصاحف، ترك واحدا منها في المدينة، كان في هذا المسجد، ومصحف أرسله إلى أهل مكة، ومصحف إلى أهل الشام، ومصحف إلى أهل العراق، أو أكثر من مصحف، وهكذا في كل مصر من أمصار المسلمين بعث إليهم بمصحف إمام. ومعنى إمام يعني يجعلونه ويقتدون بما فيه، وإذا اختلفوا يرجعون إليه. وبعث مع كل مصحف قارئا يقرئ أهله وفق ما جاء في هذا المصحف. وهذا الفعل الذي فعله عثمان رضي الله عنه كان سنة للقراء يقتدون به، يقرؤون ويتعلمون القرآن بالتلقي. ومعنى بالتلقي يعني أنهم لا يقرؤونه اجتهادا، وإنما يأخذونه من أفواه القراء، والقراء يلتزمون فيما يقرؤون بما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يسوقون أسانيدهم التي سمعوا بها القراءات إلى أن يبلغوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرؤون. وهذه الاختلافات التي ترى في القراءات إنما هي نتيجة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإقراء النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبعة التي أنزلت عليه. قال: مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد. وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، يعني كل ذلك ضمنه كتابه. وهنا ينبغي أن نشار إلى نقطة كثيرا ما يعني يختلط فيها أو كثير ما تكون محل اختلاط ومحل لبس عند بعض طلبة العلم، ذلك أنهم لا يفرقون بين الأحرف السبعة وبين القراء السبعة. هناك قراء قرأوا القرآن، وهؤلاء القراء اشتهروا بإقراء الناس للقرآن، اشتهر منهم سبعة، عرفت القراءات بهم وسموا بالقراء السبعة، قارئ من أهل المدينة، وقارئ من أهل مكة، وقارئ من أهل الشام، وقارئ من أهل البصرة، وقارئ من أهل الكوفة، وهكذا عرفوا في أوساط علم القرآن بالقراء السبعة، وتواترت القراءة عن طريقهم كما تواترت عن طريق غيرهم، لكن ابن مجاهد أحد علماء التجويد وأحد علماء التفسير وأحد علماء القرآن اختار هؤلاء السبعة من بين عدد كبير من القراء، وسمى قراءاتهم بالقراءات السبع، ولا شك إنها من أشهر القراءات، بل إنها من المتواترات. وظن بعض الناس أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع خلاف ذلك. نعم، القراء السبعة قراءاتهم جزء وبعض من الأحرف السبعة، وقراءاتهم لا تشمل ولا تستوعب الأحرف السبعة، بل الأحرف السبعة قراءات السبعة جزء منها. ولذلك وجدت بعض الشبه بين أبناء المسلمين، وتوهموا أن الأحرف السبعة هي قراءة القراء السبعة، فقبلوها وردوا ما عداها من القراءات، وهذا خطأ، بل إن بعضهم سمى ما عداها بالقراءات الشاذة، مع أن علماء القرآن يذكرون القراء ووجوه اختلاف القراء، أبلغوهم إلى 14 وجه، القراء السبعة، ثم الثلاثة الذين يتممون العشرة، ثم أربعة بعد العشرة. وبعضهم تكلم في قراءات الثلاثة بعد السبعة، وبعضهم ألحقها بالمتواتر، لكنه توقف في قراءة الأربعة بعد العشرة اللي هي تتمة الأربعة عشر، وهذا قد يكون فيه شيء من الاجتهاد، لكن علماء القراءات لما تحدثوا عن هذا الباب استطاعوا أن يضبطوا هذه الأمور بمسائل. قالوا إن القراءة القرآنية تعتبر قراءة صحيحة، وتجوز القراءة بها في الصلاة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يصح سندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشرط الثاني أن توافق رسم المصحف، توافق رسم المصحف يعني في القراءة، أما إذا لم توافق رسم المصحف فهذه لا تعتبر قرآنا، والوجه الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية، يعني من حيث نحوها وصرفها، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاث سميت قرآنا وقرئ بها، أما ما عدا ذلك فلا تعتبر، لا تعتبر قرآنيتها. وإذا توافر فيها بعض الشروط كصحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه تخرج على أنها خبر أحاد، وعلى أنها من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بها مراد الله تعالى من الآية في كتابه، فتكون من السنة ولا تعد من القرآن. هذا ما أشار إليه الإمام الآجري من أنه ضمن كتابه مصحف هذه الأمور. قال: وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، يعني أورد في كتابه ما فيه كفاية. قال: ولم أحب ترداده ها هنا، أي ما أراد رحمه الله أن يعيد ما كتبه في كتابه تاريخ المصحف أو في كتابه المصحف أن يعيده هنا، واكتفى بأن يحيل إليه. قال: وإنما مرادي ها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. هذا هو بيت القصيد، وهذا هو محل المناسبة، وهو أن المراء في القرآن كما جاء كفر، وأنه منهي عنه، وأنه محرم، لأنه يؤدي إلى التشكيك في كتاب الله، أو يؤدي إلى ضرب كتاب الله بعضه ببعض. والقرآن إنما نزل من عند الله يتمم بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، ولا يكون فيه الخلاف أو يكون فيه التناقض والتضاد. قال: ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، وهذه أيضا نقطة أخرى، لأن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبأنه متكفل بجمعه له، وبأنه متكفل بإقرائه إياه، وبأنه متكفل ببيان مراده منه. ولذلك من أراد أن يعرف شيئا عن القرآن وعن مراد الله من القرآن فليرجع إلى ما جاء عنه جل وعلا وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للناس فيه حق أن يعملوا فيه رأيهم، وإنما يتلقوا ويتعلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن الله أوحى إليه بالقرآن، وأوحى إليه أيضا بمراد القرآن بما يماثله وبما يشابهه وبما يكافئه. ولذلك جاء في كتاب الله أن الله أوحى إليه وأنزل عليه الكتاب والحكمة. أما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فهي السنة، وإنما أوحى الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين بها المراد من القرآن. قال: ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل، يعني في القرآن، لأنه أعلى وأسمى من ذلك. فالقرآن إنما جاء وأنزل ليكون محل اتفاق الناس واجتماعهم، لا أن يكون محل نزاعهم ومرائهم. قال: فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، يقول أحدهم: قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ هذا سؤال طرحه المؤلف رحمه الله ليبين لهذه المسألة، لأنها قد تشتبه على بعض الناس، وقد يتصورون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المراء في القرآن كفر، يعني أن وجوه الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية وفي استنباط الفقه من بعض أهل العلم أن هذا من باب المراء والجدال في القرآن. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين المسألة بوضوح، فذكر أن هذا الفهم الذي يفهمه الإنسان ومن كتاب الله والذي يستنبط منه بعض الأحكام، هذا لا يسمى مراء وجدالا في القرآن، وإنما هو استنباط وفهم، والله سبحانه وتعالى يعني أشار إلى هذا بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية بين أنه ينبغي لطائفة من المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا، فإنهم إذا ما تفقهوا وتعلموا ربما فهم بعضهم وربما استنبط بعضهم وربما أطلع الله بعضهم على علمين قد لا يكون للآخرين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فإن الناس يتفاوتون في الفهم، وهذا الفهم المتعلق بأحكام العبادات وبأفعال الناس وبربطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب الفقه، ولا يعد ذلك من باب المراء في الدين ولا من باب المراء في القرآن، لأن هذا من الأمور التي أجاز الله سبحانه وتعالى للناس أن يخوضوا فيها، بخلاف نقل القرآن وبخلاف أداء القرآن وبخلاف قراءة القرآن، فإن هذه من الأمور التي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانها وبإعلامها وبإخبارها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقتصر فيها على التلقي، وليس للناس أن يجتهدوا فيها. أما مجال الاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك مما رخص للناس فيه، كما جاء هذا الأمر في كتاب معاذ بن جبل رضي الله، في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضيا إلى أهل اليمن. قال: فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ قيل: معاذ الله، أي هذا ليس من المراء في القرآن، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة: حجتنا فيه قال الله تعالى، أي إننا نستنبط ونفهم مما جاء في كتاب الله. وهذا الأمر جاء ومر بنا في أمره، في ما ذكره علي رضي الله تعالى عنه يوم أن سئل رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما جاء في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، أو شيء يفهمه الإنسان أو يلهمه الإنسان، يعني يكون من باب الفقه ومن باب الاستنباط. فبين أن ما يستنبط إنما هو أيضا مأخوذ ومستند ومعتمد على ما جاء في كتاب الله وما جاء فيما ذكره من صحيفته، ولما نظر في الصحيفة وجد فيها العقل ووجد فيها الديات ووجد فيها مقادير وأنصبة الزكوات ووجد فيها بعض التعاليم الإسلامية كقوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. فهذه إما أن تكون نصوص متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلها حكم الرفع وأنها من الأمور الموقوفة ومن الأمور المتلقية التي يتلقاها الناس عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون من الأمور التي جاز لنا أن نجتهد فيها وجاز لنا أن نستنبطها مما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كذا أي والنصيحة حجتنا فيه، قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة. فمن كان قال هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل أو قبل إن شاء الله كما ذكرنا في الباب الذي قبله، يعني بين لنا أن المناقشة وأن المحاورة التي تكون بين أهل العلم إنما تكون في الفهم والاستنباط لا في الحكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومدافعتها بالأهواء وبالأقوال. قال الحسن: المؤمن، يعني هنا الإمام الآجري رحمه الله يورد بعض الأدلة والشواهد المنقولة عن السلف رحمهم الله في بيان أن المراد من المواراة في القرآن التي يحكم عليها بأنها كفر ليست هي الاستنباط وليست هي ما يفهمه الناس من أحكام وما يستنبطونه من أقوال مما جاء عن كتاب الله أو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الحسن: المؤمن لا يداري ولا يماري، هكذا يقول الرواية. ويشير هنا أن يقول هكذا في جميع النسخ، يعني نسخ كتاب الشريعة، وفي المصادر الأخرى التي نقلت هذا الأثر الرواية تختلف: المؤمن يداري ولا يماري هكذا. وهنا يقول لعل أن هذا الخبر هو الصواب، والذي يظهر لي والله أعلم أن ما نقله الآجري له وجه، لأن المماراه إذا كان المراد بها المجاملة على الحق والمصانعة على الحق فهي أيضا مذمومة، المؤمن لا يقع منه ذلك، المؤمن يقع منه معرفة الحق ويقع منه الوقوف عند الحق، وليس من شأن المؤمن أن يترك الحق من أجل أن يماري أو أن يجامل غيره، إذا كان هذا هو المراد. أما على حسب ما نقل عن الحسن وكما أشار إليه المحقق من أن النسخ الأخرى، من أن المصادر الأخرى نقلت هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، من أن المؤمن يماري، من أن المؤمن يداري، ومعنى يداري يعني يلاطف، يعني يجامل ويلاطف و يتواضع، إذا كان بهذا المعنى فهو صحيح، لكن لا يكون على حساب الحق. فهو إذن يداري من يتحدث معه، وهذا يعتبر من حسن الخلق أنه يحتمل خاصة الأفراد والناس الذين فيهم شذوذ وغلظة في القول، فإن المؤمن يداريهم يجاريهم بحسب أفهامهم وبحسب طباعهم، بحيث لا يكون محل شدة ومحل عنف. هذا إذا أريد به هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن وجه الاستدلال وأن ذكر الأثر هنا في هذا الموطن إنما يتوافق مع ما نقله الإمام الآجري في كتابه، وهو أنه لا يداري في الحق ولا يماري في الحق، يترك الممارات لأنه جدل لا فائدة منه. وقد مر بنا أن من ترك المراء وهو محق فإن الله سبحانه وتعالى يعده ببيت في الجنة، فهو إذن لا يماري، وهو أيضا لا يداري في الحق لأن الغرض منه وهدفه هو بيان الحق وتوضيحه. ولهذا قال: قال الحسن: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله أي بكل قوة وصراحة، ولا يهاب أو يخاف لومة لائم. فإن قبلت حمد الله، يعني على أن الناس قبلوا منه الحكمة، وإن ردت حمد الله لأنه قد بلغ الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. يعني إذا كنتم جبابرة فإنما يقع منكم من الجهل والخطأ أكثر مما ينتفع به الناس منكم. يقول المحقق معلقا على هذا الخبر: قال: هذا الأثر ورد، هذا الأثر رواه المصنف في أخلاق أهل القرآن، يعني في كتابه المسمى بذلك، وبين رقم اللوحة، يعني موجود في اللوحة 51 صفحة 122، قال بإسناد منقطع. وأحمد أي أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهدي، قال: وفي إسناده مجهول. قال: ورواه أبو نعيم في كتابه الذي سماه بالحلية، وكتاب أبو نعيم اسمه حلية الأولياء في المجلد السادس. يقول: هذا الأثر الوارد عن عمر قال عنه الإمام قال عنه الشيخ الألباني في كتابه الذي صنفه. الشيخ الألباني جاء إلى كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي ودرس أحاديثه وقسمه إلى قسمين: قسم سماه بصحيح الجامع، وقسم سماه بضعيف الجامع، يعني ما صحت أسانيده أدرجه في ما يسمى بصحيح الجامع، أورد فيه الصحيح والحسن، يعني ما يصلح للاحتجاج. وقسم آخر سماه بضعيف الجامع، أورد فيه ما رأى أنه لا يصح نقله. وهذا الأثر كما رأينا من الموقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: باب أو باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. كأنه يقول: هذا باب نبين فيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الناس من المتشابه، يعني من ما جاء في كتاب الله، مما يحتمل أكثر من معنى. هذا أحد تفسير المتشابه، أحد تفسير المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، وما يحتمل أكثر من معنى يحتاج إلى ترجيح اختيار معنى دون معنى. فما هو الموقف من هذه الأخبار التي تحتمل معانية ولا يظهر ترجيح بعضها على بعض. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته وفق ما جاء في كتاب الله من أنه ينبغي للناس إذا مروا بالمتشابه أن يؤمنوا به وأن يردوا أمره إلى الله، وأن يبينوا فيه أن الله أعلم بما يريد من هذا أو من هذه المعاني في كتابه أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، صريحا في أمر، واضح في أمر لا لبس فيه، فهذا الذي يسمى بالمحكم. فالمحكم يجب العمل به وتقبله وأداؤه وتنفيذه، وأما المتشابه منه فإن هذا المتشابه ينبغي للناس أن يردوا ويفوضوا أمره إلى الله. ومعنى أن يردوا أمره إلى الله يعني أن الله أعلم بحقيقته، لأن التأويل معناه إعادة حقيقة الشيء ووكل حقيقة الشيء إلى خالقه جل وعلا. فنحن قد نفهم المعنى ونفهم المراد، لكن يلتبس علينا ماهية وكنها وحقيقة ذلك المراد أو ذلك الشيء، فنفوضه إلى الله جل وعلا. ولذلك جاء القرآن بهذا التعليم، حيث قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى أم الكتاب يعني أغلب ما جاء به القرآن، وأخر متشابهات، أي وثم آيات فيها ضرب من التشابه. فماذا ينبغي لنا تجاه هذه الآيات؟ أن نؤمن بها. قال: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ومعنى ما يعلم تأويله يعني حقيقته وحقيقة ما يؤول إليه والمراد، مراد الله منه، وكنها ذلك الشيء، كل ذلك لا يعلمه إلا الله. وإنما أنزله الله تعالى علينا على سبيل الابتلاء وعلى سبيل الامتحان، يرى هل نؤمن به أو لا. ولذلك الله جل وعلا أشار في كتابه من قوله: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن حسن العمل في المتشابه أننا نفوض حقيقته وكنهه إلى الله جل وعلا. ولهذا علمنا الله تعالى ذلك بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل، يعني المحكم والمتشابه، من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المؤمن. ولذلك عنون له بقوله: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، أيعني أن تكونوا مثلهم أو أن تتجهوا تجاههم، بل عليكم أن تكونوا كما أخبر الله بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما ينبغي للإمام إذا ما وجد أناسا يخوضون في المتشابه، ما هو الموقف؟ ما الذي ينبغي أن يفعله؟ يقول: إنه يجب على الإمام في مثل هذه الحال أن يعاقب من يخوض في آيات الله ويجادل فيها بغير علم، يوقفه عند حده ويعزره ويعلمه ما ينبغي أن يسلكه وأن ينهجه كما جاء في كتاب الله. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى آخر الآيات. فقالت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه يعني في القرآن أو به أي بالقرآن فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم، يعني هم الذين قصدهم الله بالذم في هذه الآية فتجنبوهم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المراء والخصومة في المتشابه من كتاب الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله خبرا آخر: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا محمد بن أبي عمر هكذا قال قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني يعني صاحب المسند قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب يعني السختياني عن ابن أبي مليكة الذي مر بنا وهو عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا خبر آخر يعضد به الرواية الأولى ويتابع بها الرواية الأولى متابعة تامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني الآية إلى آخر الآية. وقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل أو عن الله تعالى فاحذروهم. فهو خبر بمعنى ولفظ الخبر الأول، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في كتاب الله، وأن من خاض في كتاب الله ينبغي أن يجتنب، لأنه مصدر ضلالة ومصدر خطأ ومصدر سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال يعني الثقفي قال قال حدثنا أيوب، وهكذا عاد الخبر إلى عبد الوهاب حيث مداره عليه. قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذرهم أو فاحذروهم. قال: ولهذا الحديث طرق جماعة، يعني يروى من طريق أو من طرق متعددة يرويها جماعة يتابع بعضهم بعضا، مما يؤكد ويدل على صحة هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم مكنني منه أو اللهم أمكنني منه. قال: فبين عمر رضي الله تعالى عنه ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه يعني ذلك الرجل هكذا يقول: في بعض النسخ إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى، يعني أن هذا الرجل جاء في هيئة كاملة، فتغدى حتى إذا فرغ يعني من غدائه قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أنت هو؟ يعني الذي بلغني عنك أنك تسأل عن متشابه القرآن. فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيدي لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطاه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. هذه قصة تنسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وأن هذه القصة إنما انتصر فيها عمر رضي الله عنه لهذا الذي يتتبع المتشابه في كتاب الله، فرآه عمر من أهل الزيغ ورأى أن أمثل أسلوب لإزالة ما في نفسه ومنعه من الوقوع في مثل ذلك أن يعزره وأن يؤدبه. ولذلك لما نقل الناس حاله إلى عمر وقالوا إنه خرج إنسان هدفه وغايته هو إثارة الشكوك وإثارة الشبه بين الناس حول كتاب الله، فقال رضي الله تعالى عنه لعل الله أن يمكنه منه، يعني أن يلقاه عمر لكي يؤدبه ويعزره ويعيده إلى الصواب. ولما التقى بعمر أنجز عمر ما وعد به، وكان من جراء ذلك أنه تاب إلى الله وأنه عاد إلى الحق وأنه بين لعمر رضي الله عنه كما سيمر في كثير من النصوص أنه قد فهم وأنه قد أدرك خطأه الذي وقع فيه. وهذا لا يعني أن عمر رضي الله عنه ما كان يريد من الناس أن يتعلموا، لكن لما كان هدف هذا الرجل إنما هو الجدال والمراء والخصومة وليس هدفه الأول هو التعلم، لذلك فرق أو عاقبه عمر رضي الله عنه بما يناسب حاله. قال في هذا الخبر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيب بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. ومعنى تأويله يعني ما جاء فيه من متشابه، يريد تأويل هذا المتشابه ويثير بذلك الشبه والفتنة، فقال اللهم أمكنني منه، يعني سلطني عليه حتى أعالجه من هذا الداء الذي التصق به. قال فبين عمر رضي الله عنه ذات يوم يغدي الناس، يعني يقدم لهم طعام الغداء، إذ جاءه وعمر إذ ذاك أمير المؤمنين إذ جاءه يعني هذا الرجل عليه ثياب وعمامة يعني في هيئة كاملة، لم ير عليه أثر الجنون أو لم ير عليه أثر يعني نقص العقل، وإنما رآه في أكمل حال. قال فتغدى أي فجلس وأكل مع الناس حتى إذا فرغ من غدائه قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. وهاتان الآيتان وإن كانتا واضحة المعاني معروفة المراد، لكن عمر رضي الله تعالى عنه لم يمهله، لأنه ربما أراد أن يجعل الكلام في هاتين الآيتين يجعله بداية ومدخل للمتشابهات. وجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه سأله من أنت، فقال اسمي عبد الله صبيغ، فقال له عمر رضي الله عنه أنا عبد الله عمر بن الخطاب. وكان قد هيأ له جريدا من النخل، وفي بعض الروايات عراجين التمر والرطب يعني من النخل أيضا، لأنه ضرب من وجزء من أجزاء النخل، وإنما اختاره لأن الضرب به أمكن وأن الضرب به أشد ألما من غيره، وأن مثل هذا لابد أن يؤدب، فضربه رضي الله تعالى عنه. وجاء في بعض الروايات أنه ضربه على رأسه حتى قال يا أمير المؤمنين والله قد خرج من رأسه ما كان إيه ما كان أو ما كنت أحس به، كأن شيطانا كان في رأسه يثير في نفسه هذه الأسئلة. فلما أدبه عمر رضي الله عنه كف وأقلع. قال والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو يعني صبير؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه أي كشف عن ذراعي حسي كشف عن ذراعي الرجل. قال فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ذيابه يعني بعد أن عزره، واحملوه على قتب. قال والقتب الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير، يعني شيء يوضع على ظهر البعير ليستعان به على الحمل والركوب.